بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في مجموع الفوائد: كتاب النكاح. هذا الكتاب أكثر أبواب الفقه أحكاما لكثرة العلاقات والتعلقات بين الزوجين، فذكروا واحده وحكمه والخطبة. إيش هو؟ فذكروا. فذكروا واحدة. إيش ذكروا؟ واحدة. واحدة. إيه. ذكروا واحدة. إيش معنى؟ وحكمة. ها. والخطبة. لا ما هي واحدة. حده بس حده حده طيب. فذكروا حده وحكمه والخطبة. نعم. حده يعني تعريف، تعريف النكاح، النكاح لغة والنكاح اصطلاحا، هذا حد. نعم. وأتبعوه بشروطه وأركانه التي لا بد منها، وبعده بالمحرمات وهي موانعه ولو وجدت شروطه وأركانه، وأتبعوا ذلك بالشروط التي يشرطها أحد الزوجين على الآخر ما يصح منها وما لا يصح، وحكم العيوب فيه، ثم الصداق والوليمة وعشرة النساء. وذكروا في ضمن ذلك أحكاما كثيرة، ولما كان النكاح هو المقصود والخلع والطلاق غير مقصود أخروا أحكام هذين البابين، وأيضا هما متفرعان عن النكاح، وألحقوا بهما أبواب الإيلاء والظهار واللعان، ثم أتبعوا ذلك بأبواب العدد لترتبها على الفراق في الحياة وبعد الممات. وذكروا في ضمن هذه الأبواب فسوخا كثيرة ففسخ فيها لأحدهما. إيش؟ وذكروا في ضمن هذه الأبواب فسوخا كثيرة فسخ فيها لأحدهما. فسخ فيها لأحدهما. بعد سهل. إذا لم يحصل من صاحبه القيام بالواجب وتعذر ذلك، ثم ذكر الرضاع وبعده النفقات، لأن الرضاع يشبه أبواب الأنكحة لتعلق التحريمات والمحرمية، ويشبه النفقات، وأخر النفقات عن الفسوخ كالطلاق ونحوه وإن كانت سابقة لذلك، لأن النفقات عن الفسوخ كالطلاق ونحوه وإن كانت سابقة لذلك، لأن النفقات لا تختص بأحكام الزوجية، بل ذكروا معها النفقة على الأقارب والمماليك، كما أخروا الصداق والوليمة عن أحكام النكاح الكثيرة لأنها وسائل والنكاح مقصود، وهذا من باب تقديم المقصود المهم على غيره. وأتبع الحضانة بالنفقات لارتباط البابين لأنها واجبة على من عليه النفقة، على أنه قد يكون غيره أحق منه بها، لذلك جعلوا له بابا مستقلا، وبه ختموا كتاب الأنكحة ومتعلقات الزوجين، وأدخلوا في ضمن ذلك مما يتعلق بغيرهما أحكاما كثيرة على وجه الاستطراد والمناسبات. كتاب الجنايات والحدود. إلى حلوش. على كل حال، أقول الشيخ في هذا كله يبين حكمة الفقهاء في ترتيب أبواب الفقه، اللي هم مقاصد رتبون الأمور، ترتيب أبواب الفقه مبنية على مناسبات، لأن الأمور لا تستوي، أمور تستحق التقديم وأمور يعني بخلاف ذلك، فرتبوا أبواب الفقه بناء على هذه المناسبات، هذا شيء ظاهر. كما تقدم أنهم قدموا العبادات على ما يتعلق بالمعاملات التي بين الناس، لأن العبادات حق الله. حقيقة أنهم لهم في هذا يعني أقول عناية عظيمة ورأي سديد في ترتيب هذه الأبواب. نعم.